بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذه دورة مختصرة في قواعد ذكرها ابن القيم رحمه الله منثورة في كتابه العظيم إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان، وهو يتكلم عن مرض تعلق القلب، يعني أن يتعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى، أن يفتن القلب بهذا الشيء الذي يطلبه، أن يحبه من دون الله. وقد يكون هذا الحب والتعلق قد يكون عن طريق العشق سواء للنساء أو للشاذين من بني جنسه أو غير ذلك من الأشياء التي يحبها الإنسان فيصرف لها أعز ما يملك في هذا القلب وهو حبه. ويقرر ابن القيم رحمه الله كيد الشيطان في ذلك، ويكشف لنا عمل الشيطان في هذا القلب بحيث أنه يصرف حب هذا القلب لغير الله سبحانه وتعالى. ويبين أيضا ابن القيم في هذا الفصل خطورة ذلك، وأن هذا مرض فتن به كثير من الخلق. ويكشف ابن القيم أيضا ما سر هذه الفتنة، وما سبب هذا التعلق، ولماذا انتشر، ولماذا تهواه النفس، ولماذا تسعى النفس في شيء هو هلاكها. فيكشف ابن القيم مثل هذه الأشياء، ثم بعد ذلك يذكر ابن القيم علاجه لهذه القضية، يذكر ابن القيم علاجه لمرض التعلق عموما. وابن القيم يريد أن يحرر القلب من كل معبود له غير الله سبحانه وتعالى، ويريد أن يرجع القلب إلى مكانه الذي خلق له، فإن القلب إنما خلق لأجل أن يحب الله جل جلاله ولا يحب سواه، وأن كل محبة على القلب أن يسخرها لأجل أن تقربه لله سبحانه وتعالى إذا كانت مما يحبها الله، وأن يزهد القلب في كل محبوب غير الله سبحانه وتعالى. ولهذا يذكر حتى من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كل شيء يحبه النبي صلى الله عليه وسلم جعله وسيلة له ليزداد قلبه تعلقا بالله. وسأذكر كلامه على هيئة قواعد بإذن الله.